انه هل الافضل ان نقول في الصلاه في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، ولا نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخر الصلوات؟ والذي يدفع الناس الى مثل هذا السؤال وهو سؤال مبتدع، سؤال لم يخطر في بال السلف الصالح اطلاقا، والسبب لم يوجد موجبه، لم يكن في الصحابة من يرى أن هناك هدي أحسن وأهدى من هدي الرسول عليه السلام. قد يقول قائل، لا أحد يقول حتى اليوم، نقول لا، في ناس في واقع حياتهم يقولون هناك أهدى من هدي الرسول عليه السلام، لكن لا يتجرؤون أن يتلفظوا بذلك لأنه ضلال مبين مكشوف، يكون ذو قرنين. لماذا؟ لأنك تقول لأحدهم يا أخي لا تفعل كذا، الشوفية ما فعل الرسول عليه السلام، طيب يتم بيقول لك شوفية، طيب إذا كيف أمكن ما فعله الرسول؟ إما أن تثبت أن الرسول فعل، أو تثبت أن الرسول أمر أو حض، وإلا ارجع عن كلمتك، وإلا معنى كلامك أنه هداك خير من هدى الرسول، وهديك خير من هدى الرسول، وهذا هو الكفر جعيني. لم يكن في السلف من يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا، لأنهم تلقوا الأمر من الرسول عليه السلام هكذا، وهم لا يخالفون الأمر بفلسفة مقاصة بإدراك مقاصة بخلاف نحن اليوم. أنا أقول دائما وأبدا لو فتح باب إلحاق مثل هذه الألفاظ بأهواء الناس بتغير الشريعة والأصاب وما أصاب شريعة التوراة والإنجيل. لكن وقف الناس، وهذا من فضل الله علينا وعليهم جميعا، عند بعض الألفاظ، وإلا لو طردوها لخرجوا بكم يعني إن شاء الله. فلما نزل قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة المعروفة. فهل يتصور عالم جاهل، ما لنا ولو، هل يتصور عالم يسمع هذا الأمر من الرسول مباشرة يقول له قولوا اللهم صل على محمد وإذا به وبينه وبين ربه بالتشاهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخره؟ أما الصحابة، أما التابعون، أما أتباعهم، هذا نعتبره مستحيلا عليهم. أما المتأخرون فحدث ولا حرج. وكنت أقول إن هذا يجر بعض الناس إلى زيادات أخرى ولكنهم لا يفعلونها، فمثلا التحيات لله، لماذا لا يقولون لله سبحانه وتعالى؟ الله أحق بالتبجيل والتعظيم. لماذا لا يقول التحيات لله عز وجل؟ لماذا لا يقول التحيات لله مولانا وسيدنا وسيد الأصل؟ كنت أقول أفرى هذا الإشكال لأردهم عن تلك الزيادة جزئية سيدنا، وإذا بينتبه من بعض المصلين عندنا في المسجد أنه فعلا أحدهم بجيب زيادات في التشهد ما سمعتها بحياتي، لأنه ما في عنده ضوابط، ما في عنده قيود، أنه خير الهدى ولا محمد وتعليمه كامل وليس بقاصد، ما عنده هذه فكرة. وقد يكون كما أشعر أنه عنده شيء من الدراسة الفقهية يعني المتوارثة اليوم، لكن أمره بحياته ما سمع يجي يقول له خير الهدى هدى محمد، معناه بيسمع هو طبعا العبارة، لكن ما بينتبه أبدا أنه معناه لا تزيد على ما جاء في السنة ولو حرفا واحدا. ولقد أعجبني ورويت هذا الذي وقفت عليه حديثا، اتحصلت نسخة لأول مرة في حياتي في حجتي الأخيرة إلى البيت الحرام، نسخة من كتاب معجم الطبراني الأوسط، فانكبت على دراستي فوجدت في فوائد بعضها ما وجدت في شيء من ألوف المخطوطات اللي قرأتها من كبير وصغير طبعا. أقول لصاحبي هذا اسم هذا النص فقد أنساه، ولا تنساه. ما هو النص؟ يقول الطبراني بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان في مجلس يعلم أحد الناس صيغة التشهد الذي نحن نعرفها اليوم جميعا، لما جاء عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ماذا قال المتعلم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ماذا أجابه ابن مسعود؟ أسلوب لطيف جدا. نحن كما قلت لكم في غير المناسب بحاجة إلى أن تعلم هذه الأساليب، قال إنه لكذلك وفي جهاز وحده لا شريك له، قال إنه لكذلك ولكننا ننتهي إلى ما علمنا، ولكننا ننتهي إلى ما علمنا. وجدت عبارة أخرى، سبحان الله كلهم من مدرسة واحدة، أحد تلاميذ ابن مسعود سمع رجلا يزيد زيادة أخرى في التشهد، أكد له هذا المعنى على طريق ابن مسعود، لكن قال له أيضا ننتهي إلى ما علمنا. فنحن المسلمين اليوم بحاجة إلى هذا الأدب حتى نكون خاضعين فعلا مسلمين مستسلمين حقا لله رب العالمين. فالتعليم في الصلاة كان اللهم صل على محمد، ثم الذين يزيدون هذه اللفظة لا يشعرون أن هذه الصلاة ما فيها من دعاء إلى الله، لأنه يصلي على الرسول كما صلى على إبراهيم ومبارك عليه كما بارك على إبراهيم، هذا يساوي الفضيلة لبريد يضمها هذا المسيد إلى صاحب تعبير المدخل لهذه اللفظة في هذه الصلوات إبراهيم. يعني هذا الدعاء كله شرف وسيادة للرسول عليه السلام ودعاء بزيادة له بذلك. فلماذا هذه اللفظة؟ هذه تشبه حين ذات لو تنبه القارئون لصلاة إبراهيم لهذا تشبه زيادة أخرى يقولها الناس اليوم إجابة للمؤذن، بعد ذلك يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. هذه الدرجة الرفيعة ما لها أصل، وذكر هنا مع كون ما لها أصل في الحديث تحصيل حاصل. ليه؟ لأنه جاء في الحديث الآخر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة يوم القيامة. إذا لما أقول أنت آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، شو هي؟ هي الدرجة في الجنة، هي الدرجة الرفيعة. فإذا هذا حشو من الكلام لا طائر تحته مع مخالفة النص. لا تفهموا مني بطبيعة الحال أنه لو كان في زيادة معنى ومعنى حسن جميل أنه نحن نستحسن، أبدا لا نستحسن زيادة على تعليم الرسول عليه السلام، لأنه ليس بعد تعليم الرسول عليه السلام تعليم أي إنسان. وبهذا القدر